هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الصافات. ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم، فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني ويل مصدر لا لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة، ولكن الصحيح أنه من كلامهم، أي من كلام هؤلاء المنكرين، يعني أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين، ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ، فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه. يقول هذا يوم الدين، والمشار إليه الوقت الذي هم فيه ذلك اليوم الحاضر. والدين يعني الجزاء، الدين يعني الجزاء، واعلم أن الدين يطلق على الجزاء ويطلق أحيانا على العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، المراد بالدين الجزاء. طيب، فهنا وهنا هذا يوم الدين المراد به الجزاء، أي هذا يوم الجزاء. والدين كما يطلق على الجزاء يطلق على العمل كما قلت، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، نعم، أي الحساب والجزاء. هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة، فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقول بعضهم لبعض هذا توبيخا وتنديما وتقريعا. وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه، لأنهم يخاطبون قوما يكذبون به. وقول هذا يوم الفصل بعد هذا يوم الدين، لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصلوا، انفصل بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. قد يفصل بين المرء وأبيه وبين المرء وأمه وبين المرء وأقاربه، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذا سمي يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، فيصرف قوم إلى النار ويصرف قوم إلى الجنة. وسمي يوم الفصل أيضا لأنه يفصل بين الخلائق، بالحكم بينهم بأخذ حق المظلوم من الظالم، كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين فيعطي المظلوم حقه من الظالم. فسمى يوم الفصل لانفصال الناس بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسمى يوم الفصل لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل. وقول الذي كنتم به تكذبون، كنتم أي فيما مضى، أما الآن فيصدقون به لأنهم قالوا هذا يوم الدين، لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم ويقولون كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاما وترابا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله الذي كنتم به تكذبون، قلنا الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولون يا ليتنا لم نكذب، فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم. هذه من جهة. من جهة أخرى التوبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق. ففي ذلك إذن فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التحسن فيهم، والفائدة الثانية التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق. هذا المفصل الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار. أعوذ بالله. احشروا الذين ظلموا، الخطاب هنا من الله والعلم عنده إلى الملائكة، ومعنى احشروا أي اجمعوا، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وسمي يوم الجمع وسمي يوم الحشر لأن الناس يحشر فيه ويجمعون. وقولها الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ينبغي أن يقال الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به، وحذف المفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم. فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم، فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل وإضلالهم. الذين ظلموا وأزواجهم، قال المؤلف قرناءهم من الشياطين، وكل زوج قرين، ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان. وقيل المراد بالأزواج الأصناف والأشكال، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، والمعنى متقارب، لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احشروا لهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي والذي كانوا يعبدون متى؟ في الدنيا، ولهذا أتى بالفعل الماضي كانوا يعبدون أي في الدنيا. وجملة كانوا يعبدون صلة الموصول، والعائد محذوف وتقديره وما كانوا يعبدونه من دون الله. وقول المؤلف من الأوثان، إذا قال قائل كيف تحشر الأوثان وهي جماد ليس عليه حساب ولا عقاب، فالجواب أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها. أما هي فلا شعور لها، لا تشعر بإهانة ولا كرامة، ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار. فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها. وقوله وما كانوا يعبدون من دون الله، هذه الآية عامة وخصت بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء وكان في الناس من يعبد الملائكة، فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى. وقيل إن العموم على باق على ما هو عليه، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث، والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا العرش، إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزة ومنات، وهبل واللات والعزة ومنات كلها في النار. وعلى كل حال سواء قلنا إن هذا عام أريد به الخاص أي الذين يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وينكر البعث، أو قلنا إنه عام مخصوص، فإنه لا شك أن الذين يعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم أي دلوهم، وهذه هي هداية الدلالة. وهذا لا ينافي قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فإن الذي يساق يهدى أيضا. أرأيت الرجل يسوق بعيرة ويهديها أو لا؟ يهديها. هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت يقال اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها بل يضطرون إلى الماء، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إطراشا. فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة والعياذ بالله، وهذا يكون كالصفعة على وجوههم، حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا ولكنهم يفاجؤون بما يزيدهم لهبا وعطشا. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، صراط بمعنى طريق. والصراط نوعان، صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب. فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة. ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار. هنا اهدوهم إلى صراط الجحيم. الصراط هنا حسي أو معنوي؟ حسي. والكفر معنوي. طيب إلى صراط الجحيم، وقول الجحيم قال النار، فالجحيم إذن من أسماء النار، وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة، وقد يكون من الخير أن نطلب من أحدكم من يحصيها لنا من القرآن. ها مستعد؟ إلى متى؟ إلى غد، غد الثلاثة. ها؟ إلى يوم الأربعاء. طيب ثم قال وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم يعني أوقفوهم، من وقف يقف، وقف يقف، والأمر قف. وقف تستعمل لازمة ومتعدية، فإذا قلت وقف فلان، مشى فلان فوقف، هذا لازم أو متعدي؟ لازم. وإذا قلت وقفت القول، أو وقفت زيدا عند المكان الفلاني، فهذا متعدي. قفوهم لا شك أنه متعدي، ووجهه أنه نصب المفعول به الهاء، والواو في قفوه فاعل. ونسأل الأخ ياسر، كم عدد الحروف في قفوه في قفوهم؟ عدد حروف الفعل حرفان، وعددها في الماضي، وعددها في المضارع ثلاثة. مش تقولون؟ لا مو صحيح، في المضارع حرفان، لأن أحرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل، أليس كذلك؟ إذن الفعل حرفان يقف كذا. ولهذا يقال إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعله مضارعا مجزوما ثم احذف حرف المضارعة، وهذه تفيد طالب العلم. إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بالفعل المضارع مجزوما واحذف منه حرف المضارعة. فمثل إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من خاف، ها خف ولا خاف؟ خف. أما هداية الله فيقول خف. شوف القاعدة اللي أعطناك الآن، اصبر، القاعدة اللي أعطناكم الآن هات المضارع مجزوما لم يخف، احذف المضارع حرف المضارعة خف، نام الأمر نم ولا نم؟ نم. هداية الله اليوم يمكن ما أفطرت الله، أفطرت ولا لا؟ طيب شوف زكام، هذا إلا أقول نام الأمر نم كذا. طيب نجري على القاعدة، لم ينم لم ينم كذا، لم ينم احذف المضارعة نم. طيب الأمر من مالا؟ من طيب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر من مالا؟ من. طيب الدليل طبق هذه القاعدة، لم يمل احذف المضارعة مل، صح؟ طيب فهمنا القاعدة الآن، وهي قاعدة تيسر لك، لأن أحيانا الإنسان يستنكر كيف نم فعل أمر، تقول نم، ورمى تقول نم، خف، ورمى تقول خف، خف الله. الجواب لأن الأمر مقتطع من المضارع، ووجه ذلك أنك تأتي بالمضارع مجزوما ثم تحذف حرف المضارعة. طيب، الأمر من خشية، إيه؟ اخش، لا اخشى. طيب، هات الأمر المضارع مجزوما لم يخشى، لم يخشى، لم يخشى. إذن لا بد أن نقول اخش، اخشى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون، ما هو بالمضارع إلى حذفنا المضارعة وش بقي عندنا؟ بقي خاء ساكنة والشين المفتوحة. الخاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها أبدا، لا، إذا وجدت كلمة أولها ساكن فلا بد أن تأتي بهمزة الوصل، لا بد أن تأتي بالهمزة، فتقول اخشى. نعم. طيب، وفعل الأمر من رمى ارمي، لأن المضارع لم يرمي أوله ساكن، لا بد أن يؤتى بالهمزة. والله أعلم. نعم. بالنسبة للكسر والفتح، لما نقول أرمي والفتح؟ همزة الوصل. أي نعم. لأن هذه لغة العرب، أن همزة الوصل إذا ابتدأ بها تكون ساكنة مكسورة. نعم. لا، أعطي من أعطى، يعطي رباعي. الهمزة هذه من همزة الوصل، همزة قطع. نعم. وجاء في حديث الصراط أن الكاليب فيها هو تكيه الكبار الذين يصعدون الطريق الصراط كلهم مؤمنون، لكن عصاة المؤمنين هم الذين تخطفهم النار. إيه؟ أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يبصرون قبل الصراط، ما يمر الصراط، لا، ما يعبر الصراط إلا من عبر الصراط في الدنيا، لكن من عبره على سبيل على وجه سليم عبر، ومن كان يتعثر بالمعاصي فهو الذي يخطئ. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نعم، ما إعرابها؟ قل نعم. نعم، يا إخواني، لا، خلكم على صف واحد عشان الأسئلة تكون منتظمة شوي، ما هو بس من جاء جلس. نعم. إعرابها؟ إيه. نعم. مفعول به؟ نعم. مبتدأ ولا مبتدأ؟ نعم. حرف جواب، حرف جواب. أظن وقفنا على هذا. أنا وقفوهم. طيب، اهدوهم إلى صراط الجحيم. أحمد، ما المراد بصراط الجحيم؟ طريق الجحيم، يعني الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وذلك يوم القيامة. نعم. نأخذ فوائد الآيات. أظن قال الله تعالى: قل نعم وأنتم داخرون. في هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء الذين يتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أيبعثون أو لا. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرا خاصا بجوابهم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أمر نبيه بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر، لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا جاءت آية يقول الله فيها قل، فهذا أمر خاص بتبليغه، أمر خاص بتبليغه، فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل، لأن الله لم يقل اتركهم بل قال قل نعم وأنتم داخلون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله وأنتم داخلون. وقد ذكرنا أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلة، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة، ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أن يحشروا صغار على وجه الصغار والذل، فإن العكس يكون بالعكس، الجزاء من جنس العمل، فيحشر المؤمنون يوم القيامة أعزة. نعم. ثم قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة إلى آخر الآيات. يستفاد من هذه الآيات أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة، هذه واحد، وتخرج الخلائق كلها فورا بدون تأخير، ففيه دليل على القدرة من وجهين: الوجه الأول عدم تكرار الأمر، والوجه الثاني سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون، ينظرون إما من نظر العين أو من الانتظار، وأيا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب، لأنهم كانوا في الأول في قبور. أرجو الإخوان أن يصطفوا، خلوكم مع الصفوف، هذا الذي جاء الأخير يقوم في الصف. نعم. يدل على أنهم يخرجون إلى أمر لم يكونوا يألفونه، لأنهم كانوا بالأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل، لقوله فإذا هم ينظرون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك، لقولهم يا ويلنا هذا يوم الدين، كما قال الله تعالى في آية أخرى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. طيب، ومن فوائد الآيات تحقق هذا القول، وأنه أمر واقع كالحاضر، لقوله تعالى: وقالوا يا ويلنا، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. ومن فوائد الآيات أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم، يؤخذ من قوله هذا يوم الدين، وتكون هذه النتيجة للخلائق أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم، وأن يكون هذا الجزاء نهائيا ليس وراءه عمل ولا دونه أجل، لقوله هذا يوم الدين. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم فصل، أي حكم بين الناس وتميز من بعضهم عن بعض، تقول هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآيات أيضا تقريع هؤلاء المكذبين كقوله الذي كنتم به تكذبون. ووجه التقريع أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: شوف انظر للي أنت أمس تقول أنه كذب ولا يقع، انظر إليه الآن واقعا. فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظراء إلى بعض، لقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وهذا من الفصل الذي ذكر الله في قوله هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض، كذا أنبأ الله، لقوله تعالى في آية أخرى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك، إما بأن يتحمل عنك جزءا من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به، لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها. كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب يرحمك الله. قال الله تعالى نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار. وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد. وأنا أضرب لكم مثلا: لو أن سيدا تحته رقة أو رجلا تحته عائلة، أهين هذا الرجل الذي تحته العائلة أو الرجل الذي تحته الرقة، فإن ذلك إهانة للعائلة وللرقة، لأنهم يقولون هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه، فإذا أهين فهو إهانة لنا، وإن لم يكن إهانة حسية لكنها إهانة نفسية معنوية. فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر العموم وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر. ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين، لأن البيان الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحظور. وهذا قد بين في آيات كثيرة من القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبدون من دون الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جهنم، كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك، فيدلون إلى طريق الجحيم ويصدون عن طريق أهل النعيم. ثم قال عز وجل: وقفوهم. هذا درس الجديد بحث ايش البه؟ اي هو طلب تاجيلها الى الى الى الخميس الاخر. طيب يقول وقفوهم انهم مسؤولون. قال احبسوهم عند الصراط. الامر من الله عز وجل والخطاب للملائكه فيما يظهر، لان الملائكه هي التي تدبر الخلائق بامر الله، فيقال للملائكه قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله، قفوهم يعني وقفوهم اي احبسوهم. انهم مسؤولون عن جميع اقوالهم وافعالهم. وكلمه انهم مسؤولون اما ان تكون كما قال المؤلف عامه، يعني انهم مسؤولون عن اقوالهم واعمالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل احوالهم، او انها مبينه بقوله ما لكم لا تناصرون، فيكون المسؤول عنه شيئا واحدا، وهي انهم يوقفون ويسالون هذا السؤال توبيخا وتقريعا كما قال المؤلف، ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا. فالآية في الحقيقة محتملة لمعنيين. المعنى الأول إنكم مسؤولون عن أي شيء، عن كل الأحوال والأعمال، أو إنكم مسؤولون هذا السؤال وهو ما لكم لا تناصرون. وأي كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم، حيث وقال لهم ما لكم لا تناصرون اليوم، كنتم في الدنيا تتناصرون، والذي ينصر هم العابدون ينصرون هذه الأصنام، كما مر علينا في آخر سورة ياسين، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محرون. فالعابدون ينتصرون للآلهة كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد، قال أعلو هبل يفتخر به وينتصر له. فيقال يوم القيامة ما لكم لا تناصرون، يعني أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح، يفيده قوله بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلة. وهذا هذه الجملة المصدرة ببل تفيد الانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني أنهم لا يتناصرون لأنهم اليوم مستسلمون، هم وأصنامهم أذلة صاغرون. قال المؤلف رحمه الله ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون. الاستفهام في قول ما لكم لا تناصرون المراد به التوبيخ والتهكم، يعني أين نصر بعضكم بعضا الذي كان في الدنيا، أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب لا يمكن أن يتناصروا لأنهم أذلة مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون لحكم الله فيهم جزاء ولحكم الله تعالى فيهم قدرا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أقبل بعضهم اتجه بعضهم إلى بعض. وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور، الفاعل في بعضهم والمجرور في على بعض. أقبلوا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا تلاوما وتخاصما، فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتساءلون يسأل بعضهم بعضا على وجه التوبيخ والإنكار، يقول يتخاصمون قالوا أي الأتباع منهم للمتبعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها نأمنكم منها، لحرفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، المعنى أنكم أضللتمونا. صار بعضهم يسأل بعضا، الأتباع يسألون المتبوعين، التابعين المتبوعين، والمتبوعون يسألون الأتباع، وكل يسأل بعض بعضا لأنهم وقعوا في حيرة. يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون إنكم كنتم، إنكم الخطاب للذين اتبعوا للمتبوعين، كنتم يعني في الدنيا، تأتوننا يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا عن اليمين، عن المجاوزة، يعني تأتوننا إتيانا صادرا عن اليمين. فمن المراد باليمين؟ قيل إن المراد باليمين الحلف، لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، جمع يمين. فمعنى عن اليمين عن الحلف، أي أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق، وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل إن المراد باليمين الخير من اليمن، وهو التفاؤل، يعني أنكم تعيدوننا خيرا وتقولون اتبعونا، فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة، فتعيدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا. وقيل المراد باليمين القوة، كما في قوله تعالى فأقبل عليهم ضربا باليمين، فأقبل عليهم ضربا باليمين أي بالقوة، وقيل باليد اليمنى. على كل حال فراغ عليهم ضربا باليمين. أحسن. طيب، إذن باليمين فيها ثلاث تقوى: القول الأول الحلف، الثاني الخير، الثالث القوة. والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين، فهم يقسمون لأتباع أنهم على حق، وهم يتكلمون منهم معهم عن طريق القوة، يعني لأنهم متبوعين، وهم كذلك يعيدونهم بالخير، يقول اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك. فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة، يعني يقول الأتباع للمتبوعين إنكم تأتوننا عن هذه الجهة، اليمين الحلف أو القوة أو الخير. المؤلف رحمه الله يقول في تفسيرها عن الجهة التي كنا نأمنكم بها، وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة، لأن الناس يؤمنون إذا حلفوا، ويؤمنون إذا وعدوا بالخير، ويؤمنون إذا كانوا أقوياء، لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق، وأنه وبلغ هذا المركز أو هذه المرتبة لكونه محقا. قال الله تعالى قالوا أي المتبع إيش؟ أي المتبعون، عندكم المتبعون أي المتبعون، يعني كل حال المتبعون أوضح، التعبير بالمتبعون أوضح من المتبعون، لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأتباع، والواقع أن الذي قال هم المتبوعون. قالوا بل لم، قالوا أي المتبوعون لهم، بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأتباع، بل الإضراب هنا لإبطال ما ادعوه في قولهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين. ولو كنتم مؤمنين لصدق عليكم، لصدق قولكم إنا أضللناكم. أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناية منا عليكم ولا منكم على أنفسكم؟ أما فهمتم المعنى؟ قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين، لأنهم هم ادعوا، أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أضلوهم، أضلوهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك. فقال لهم المتبوعون بل، يعني لا حقيقة لما قلتم، لأن بل للإبطال، لم تكونوا مؤمنين أصلا حتى نضلكم. والإضلال إنما يصدق لو ورد على مؤمن فأضله من أضله، أما لو كان غير مؤمن من الأصل فالجناية منه على نفسه وليست الجناية من غيره عليه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا متى؟ أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. تبرع المتبوعون الآن من إيش؟ من الأتباع، وجعلوا اللوم على من؟ على أتباع أنفسهم. قالوا لا مثل كما يقول الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء المتبوعون يقولون كما قال الشيطان، يقولون إنكم للأتباع أنتم الذين أضللتم أنفسكم، أما نحن فلم نضلكم لأننا لم نخاطب قوما مؤمنين فأضللناهم بعد إيمانهم، إنما نخاطب قوما انقادوا إلى الكفر باختيارهم، فاللوم عليهم لأنفسهم، أما نحن فلا. وهذا مبين لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. ايش؟ قد استثنينا في الدرس الماضي من قوله تعالى احشر الذين ظلموا وما بعدها، قوله تعالى نعم على يعني بعض المشركين يعبدون غير هؤلاء الصلاة الذين يعبدون الشمس والقمر، يعني تحشر الشمس والقمر، تحشر مع يوم القيامة مع عابديها وتلقى في النار، يعني نفس القمر والشمس كذلك وكل ما يعبد من دون الله، ما يستثنى من ذلك إلا من سبق له الحسنى فقط. نعم. لا هم نعم هم لا شك إن من سنة في السنة سيئة فعليه وزه ووزه من عمل بها ليوم القيامة، لكن هؤلاء قد أتتهم الرسل وبينت لهم وفضلوا هؤلاء الطلاب على الرسل، ولهذا قال الله تعالى في سورة سبأ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أي نعم هذا والله أعلم فيما إذا لم يكن من دعوة الرسل، أما مع دعوة الرسل فهؤلاء تناش عندهم الرسل تأتي بالآيات التي لا يقدر عليها البشر ويبين لهم الحق ثم يقولون لا نقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا تقرب شوية أنت ترى كونكم صوب أحسن عشان توزيع الأسئلة نعم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا إنا لتاركو آلهتنا ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بس الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قوله تعالى قفوهم ما معنى أي أوقفوهم أوقفوهم أي احبسوهم واقفين على الصراط نعم الجملة في قوله إنهم مسؤولون شاك محلها مما قبلها ها؟ لا لأن ما قبلها مبتدا حتى تكون خبر ها؟ حال من فاعل بعضهم أو من جمع حال من؟ من فاعل أقبل بعضهم بعضهم لا لحظة الحال يطيفوهم الحال أنهم مسؤولون أو من جر مجرور لماذا لا نقول استنافية لبيان ما ما لبيان السبب في إيقافه هي جملة استنافية لبيان السبب في إيقافه نعم ما بحال نعم ما تصلح حال لا ما تصلح قوله ما لكم لا تناصرون غانم ايش معنى الآية لماذا لا تناصرون ولا استفهام هنا وغير هذا نعم وغير هذا التهكم به للتهكم مع التقرير والتوبيخ طيب قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أخذنا الفوائد نعم ما أخذنا الظاهر ما أخذنا قال الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون في هذه الآية وما بعدها فوائد أولا أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يهينونهم عدة إهانات فيقفونهم على الصراط يعني عنده وأنتم تعلمون أن الإيقاف وقل قف اذهب امش وما أشبه هذا تعلمون أن هذا فيه إهانة للإنسان حيث يكون بيد غيره كالآلة ومن فوائدها أيضا أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية فيقال لهم ما لكم لا تناصرون يعني أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن كنتم في الدنيا تتناصرون وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلة مستسلمون كما قال بل هم اليوم مستسلمون، وكانوا في الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق، بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعياذ بالله، لكنهم في الآخرة مستسلمون. ومن فوائد الآيات الكريمة هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين يلوم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، بل قال الله تعالى في آية أخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، لقوله: قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. ومن فوائدها بيان الأساليب التي يستعملها المضللون، الأساليب التي يستعملها المضللون، وأنها أساليب متنوعة، تارة بالقوة وتارة بالتغرير والتلطف والإعادة بالخير، وتارة بالتغرير بالتوكيد على أن ما هم عليه حق. وإذا رأيت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من أهل الضلال المضلين، عرفت كيف تنطبق هذه الآية على هؤلاء الدعاة إلى الشر. فالنصارى مثلا المضللون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين وهم صادقون، لكننا نقول إنهم مبشرون بالعذاب الأليم، يعيدون الناس الخير ويفتحون المدارس ويغدقون الأموال على الناس من أجل إيش؟ من أجل تضليلهم وإخراجهم، ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل هذه الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على التابعين، حيث يقول لهم: بل لم تكونوا مؤمنين، فالبلاء من عند أنفسكم لا من عندنا. وفي هذا ومن فوائد الآية أيضا أن من لم يكن إيمانه راسخا فإن الدعاية الباطلة تؤثر عليه، لأن المؤمن إيمان راسخا لا تضلله الدعاية، ولا يمكن أن يتحول عن إيمانه الذي كان عليه، لقوله: بل لم تكونوا مؤمنين، ولو كنتم مؤمنين حقا إيمانا ثابتا ما أثر عليكم إضلالنا. المؤمن يرضى أن يموت ولو بأن يلقى من شاهق، ولا يكفر بالله عز وجل، لكن الذي إيمانه مهزهز غير ثابت ولا راسخ، هذا هو الذي تضلله هذه الدعايات. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. هذا مبتدأ الدرس، ها بحث لمن؟ ها هو ما ادري جابه ولا اتيت بها. طيب تقرأ علينا، يلا اقرأ. ما يقول أخاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا بحث يحتوي على أسماء جهنم التي وجدتها مذكورة في القرآن الكريم، أعاذني الله وإياكم منها وهي كلاب. الأولى النار، قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، سورة الليل آية 14. الثانية جهنم. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، سورة الجن آية 15. الثالثة الجحيم. قال تعالى: ثم الجحيم صلوه، سورة الحاقة آية 31. الرابعة الحطمة. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، سورة الهمزة آية 4. الخامسة السعير. قال تعالى: إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سورة الإنسان الآية 4. طيب فيها دليل هذه الآية؟ فيها دليل على أن السعير من أسماء النار؟ نعم، صفة. إذن قل الأغلال أيضا من أسماء صفة لعذاب شديد يعني. لا، لكن فيه شيء، فيه آية أصرح من هذا، هو صحيح اسمها، لكن في آية لو كنا نسمع أو نعقل فما كنا في أصحاب السعير. هذه أوضح. كان تبدله الآن. اكتب وقال: لو كنا نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه في سورة الملك. ما دعا في أي آية؟ فأترقوا من في الملك. ها؟ تأكد. طيب، وقالوا: لو كنا نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السعير. آية 10 الملك. السادسة لظى. قال تعالى: كلا إنها لظى، سورة المعارج آية 15. السابعة هاوية. قال تعالى: الآية إيش؟ 15. بين سورة المعارج الآية 15. لا لا، الآية 15. الآية 15. لا، الخامسة عشرة. خامسة عشرة. عشرة. أنت قلت بالأول الخامسة عشرة، وذي كثير من الناس يغلطوا فيها ويؤنث الجزئين كلاهم. الخامسة عشرة. نعم، الخامسة عشرة. الآية الخامسة عشرة. السابعة هاوية. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية، سورة القارعة الآية التاسعة. الثامنة. طيب لو قالك من قال إن هذا اسم من أسماء النار؟ أمه هاوية. إيه هاوية. إذا خفت الآن. إيه حسنت، هذه هي اللي تبين، ولهذا وجه الدلالة حذفته عن الدلالة. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه ينبغي أنها تلحق بالآية. الثامنة سطر. قال تعالى: سأصليه سطر، سورة المدثر الآية 26. التاسعة الحميم. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، سورة غافر آية 72. طيب هل هذا فيه دين من أصحاب من أسماء النار؟ نعم. لا لا، نعم. في الحميم سمتنا في الحميم. هي الحميم الماء الحار، لأن قال ثم في النار، يصير تقرير الآية على هذا: يسجرون في النار ثم في النار يسجرون، يسحبون في النار سده ثم في النار يسجرون. الظاهر ان الحميم هذه انما تكون من اسماء النار، الا كان هما ما ورد في القران في موضع اخر. حميم وغسان يطوفون بينها وبين حميم الان، ما يدل عليهم من اسماء حميم وغسان. هذا فالذي يقول حميم وغسان ما يدل ما يدل. ها؟ أي؟ المهم بس مهم صريح. ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. أي؟ هذا أقرب. من عذاب النار. هذه أقرب من هذه أقرب. وهي فيها والله بنفس منها شيء. طب نصب يدل على أنها الماء. وشيء؟ إلا إلا لكن من عذاب الحميم من عذاب النار. بس إنه في ناس منها شيء والله. هذه لو حطت عليها علامة استفهام حتى نتأملها نشوف. نعم حط عليها علامة استفهام. تعرف علامة استفهام؟ كذا كم عددت الآن؟ تسعة. لا واجد اسمع خلاص لا لا لا تدون الآن هذه ناخذها توزع وفيها أسماء غير هذه هي أسماء كثيرة. اسم ها؟ اسم آخر. ها؟ فيها أسماء مو باسم واحد. كثير. فيها أسماء. حق الصاخة طامة. لا هذه اسم يوم القيامة. يوم القيامة. ياسر اختلط. طيب. طيب على كل حال جزاك الله خير هذه أسماء لكن ولو كملوها. كملوها ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء. مثل كتاب أظن التخويف من النار لابن رجب ظاهر أنها تعتني بهذا. نعم نعم ذكرت أسماء كثيرة قال هذه كلها أسماء للطرقات من النار وليس أسماء وكل يعني ما يسمى النار وصح ما قام من هذه الأسماء السبعة وزاد اسم السمو وصلها الى 9 قالوا هذه الاخيره ليست يعني اسم طبقات على كل حال هي اكثر من هذا اكثر من هذا تاملوها وتجد بس دوروها هو الان فتح لنا الباب جزاه الله خير وهو بسبق حائز تفضيلا والباقي عاد عليك وكل شيء اقول الظاهر التخويف من النار يمكن يذكر اسماء ابن رجب ما ذكر؟ نعم ابحثوا عنه. قال الله عز وجل وأقبل قالوا بل لم تكن وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من سلطان إعراب هذه الجملة واضح أن ما نافية وكان فعل ماضي ينصب المبتدا ويرفع الخبر ومن سلطان اسمها مؤخر مجرور بحرف من الزائد اعرابا ولنا خبر مقدم خلافا لمن قال انما حجازيه وكان زائدة لأنك لو قلت وما لنا عليكم من سلطان لصح الكلام لأن كان هنا مراد وجودها لأنها تدل على فعل أو على زمن مضى بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي فإن الجملة لا تدل على الزمن الماضي فيتعين هنا أن تكون ما نافيه كان فعل ماض غير زائد. قول ما كان عليكم من سلطان قال المؤلف رحمه الله أي من قوة قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا. واعلم أن السلطان بمعنى السلطة بمعنى السلطة وهو في كل موضع بحسبه فتارة يراد بالسلطان العلم كما في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان أي من دليل وبرهان وتارة يراد به القدرة والقوة والغلبة كما في هذه الآية يعني ليس لنا عليكم سلطان نقهركم حتى تتبعونا بل أنتم اتبعتمونا باختياركم وإرادتكم فكأنهم يقولون لا تلوموننا أو لا تلومونا ولوموا أنفسكم كما قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فهؤلاء المتبوعون يجعلون اللوم كله على الأتباع. ونحن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن اللوم يكون على الأتباع وعلى المتبوعين. أما المتبوعون فإنهم زينوا لهم أعمالهم ودعوهم واستضعفوهم واستبلهوهم حتى أملوهم إلى الباطل. وأما الأتباع فإنهم لم يجبروا على ذلك ولم يسخروا عليه، بل هم الذين تبعوا هذا باختيارهم. فكان على كل واحد من اللوم ما يتناسب وفعله. بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا. بل هذه للإضراب الانتقالي لا لإبطال ما سبق، بل الانتقال من شيء إلى آخر. فكرروا عليهم الآن، قالوا بالأول بل لم تكونوا مؤمنين، وقالوا بالثاني بل كنتم قوما طاغين. والطاغي هو الذي تجاوز حده، كما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده. فهم يصفونهم بأنهم طاغون، أي مجاوزون لحدهم الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو اتباع الرسل لا اتباع هؤلاء المضلين. وقول المؤلف ضالين فيه نظر، لأن الطغيان أمر زائد على الضلال. فالصواب أن الطغيان بمعنى إيش؟ المتجاوزون للحد الذي ينبغي أن يكون عليه من اتباع الرسل. فحق وجب علينا جميعا قول ربنا، حق علينا أي ثبت ووجب وصار حقا ليس فيه ظلم ولا باطل. قول ربنا يعني أن كل من خرج عن طاعة الله وكذب بآياته فهو في النار. وقوله قول ربنا بالعهد، نعم قول ربنا بالعذاب، أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا على ما قال المؤلف هو المراد بقولهم قول ربنا، وكأنه يشير إلى قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن الظاهر أن المراد بقول الله المشار إليه هو قوله لإبليس لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لأن الآية التي أشار إليها المؤلف فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن يملأ النار من الكافرين، لكن ليس فيه الخطاب الموجه للشيطان وأتباعه لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فإن هذا هو الذي فيه الوعيد المباشر لمن اتبع الشيطان. فتفسير القول هنا بالآية الثانية أولى من تفسيره بما قال المؤلف. ثم قال إنا لذائقون، إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول. وش بعده؟ ونشأ الليل ونشأ عنه قولهم فأغويناكم، المعلل بقوله إنا كنا غاوين. نعم المعلل بقوله بقولهم. طيب نمر عليه الآن. يقول نعم فحق علينا قول ربنا. علينا الضمير يعود على الاتباع والمتبوعين. إنا لذائقون أيضا الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين. كانهم يقولون إننا لم نخلص أنفسنا فكيف نخلصكم. ثم قال فأغويناكم يعني جعلناكم من أهل الغي لصدكم عن طريق الرشد. إنا كنا غاوين هذا تعليل لقوله فأغويناكم. وهنا عندكم المعلل بقوله أي بقوله تعالى، ويصح أن يقول المعلل بقولهم أي بقول هؤلاء الذي نقله الله عنهم. فتذكير الضمير له وجه يعني إفراده، وجمعه له وجه. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، هذا من قول الله. فإنهم أي الأتباع والمتبوعون، أي الأتباع والمتبوعين يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون، أي لاشتراكهم في الغواية. يعني أن هؤلاء مشتركون في العذاب، كل يعذب بقدر ذنبه، ولا يظلم ربك أحدا. ولا يمكن أن يسلم الأتباع من التبعة، ولا أن يسلم المتبوعون من التبعة، لأن هؤلاء انقادوا للضلال باختيارهم، وهؤلاء خدعوهم وغروهم، فكان على كل واحد من العذاب ما يستحقه وإن اشتركوا في أصله. قال الله تعالى إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. إعراب هذه الجملة إن واسمها، وجملة نفعل خبرها، وكذلك الكاف اسم بمعنى مثل، منصوبة على المفعولية المطلقة، يعني إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين. وهذا التركيب يرد كثيرا في القرآن، ولكن إعرابه كما قلت أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل، وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق بالفعل الذي يليها، أو نعم والغالب أنه يليها. إنا كذلك أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين، لأنهم استحقوا من العذاب ما استحقه غيرهم، كما قال نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم التابع منهم والمتبوع. والله أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. لا قوة. نعم. شيخ قلنا أن الكافرين يلعبون بعضهم بعضا. سبك هذا. نعم. قلنا أن الكافرين يوم القيامة يلعبون بعضهم بعضا. نعم. وهل المؤمنين يكون بعضهم على بعض الجنة؟ لا أدري. لا أدري. نعم. الذين يعني الذي يظنون من المسلمين يعني ضلال لا يؤدي من كفر من أتباع الشيخ، وهذا هل يعني على ذنب؟ هل على إيش؟ على الأتباع هذا ذنب؟ على الأتباع ذنب؟ معلوم. لا لكنهم جهال حتى إذا كانوا جهال جهلا يعذرون به بحيث لم يبين لهم الحق، فأمرهم إلى الله ما نعلم. وأما إذا كانوا جهالا جهلا لا يعذرون به بأن قيل لهم الحق في كذا، ولكن قالوا نتبع ما كان عليه أباؤنا وعلماؤنا، فهم غير معذورين. نعم. لا نستر أن هؤلاء المكذبين، هؤلاء المكذبين تكرر ذلك، هؤلاء وشوي لو حذبت ما أحب. لا لا، لأن السياق يكون خاص بقوم معين. هذا السبب. نعم. نعم. على كل حال هم هم يتبعون من يثقون به. لكن في مسألة الكفر مثل لو جاء مثل ولنفرض هذه في الرافضة مثلا الذين يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا، إذا قيل لهم كيف تسبون أبا بكر كيف تسبون الصحابة إلا نفرا قليلا، ليس لهم حجة أن يقول تبعنا مشايخنا وعلماء، لأن هذا واضح الضلال فيه واضح. أما ما لم يكن الضلال فيه واضح فقد يعذر، أي أقول ما لم يكن الضلال فيه واضحا فقد يعذر الإنسان، لأن يقول هذا قد استطاعتي وأرى أن هذا أصل، لكن ما ذلك نقول يجب عليك أن تتحرى إذا جاءك من يقول هذا هو الصواب، فأن تناقشه بما تستطيع إن كنت ما تستطيع، وإلا تحيله هذا على الشيخ الذي تبعته. نعم. هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد. تأتي بالفوائد. نعم. شيخ في الدرس الماضي قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أعرب يتساءلون حال من فاعل بعضهم ومن جر مجرور على بعض، كيف يكون حال من الجر مجرور؟ من المجرور. من المجرور؟ إيه. كيف يكون تقديره؟ تقدير يعني أنهم هؤلاء وهؤلاء كل يسأل الآخر. نعم. الفرق بينها أنها أوصاف متعددة، أوصاف متعددة. تقول مثلا لهذا الرجل إنه كاذب إذا كان يتحدث بكذب، وعاصي لأن الكذب معصي، وفاسق لأن الكذب يؤدي إلى الفسق. أوصاف متعددة، يعني يصح أن يوصف الواحد بعدة أوصاف، أليس كذلك؟ إيه. نعم، متعلقة بحال. طيب نقول قوله تعالى وما كان لنا عليكم من سلطان، ما المراد بالسلطان؟ لنا قوة وقدرة على نصره. على إيش؟ على إضلالكم. على إضلالكم. نعم. قوله تعالى بل كنتم قوما طاغين. خالد، ما الذي نصف طاغين؟ ما تعرف؟ ترى ما المدور صفة لقوم، صفة لقوما. طيب صح. ما معنى طاغين خالد؟ طاغين في جوز الحد في الرواية. نعم. قوله تعالى فحق علينا قول ربنا، ما المراد بهذا القول يا عيسى؟ قول رب الله تعالى في إبليس لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طيب، والمؤلف يرى أنه طيب. نعم. لا من أجهن من الجنة والناس أجمعين. طيب قوله فأغويناكم إنا كنا غاوين، الجملة إنا كنا غاوين محل مما قبلها في المعنى تعليل تعليل المسألة. طيب وغاوين ما إعرابها؟ غاوين خبر. خبر إيش؟ خبر إن واسمها وغاوين خبر. كيف؟ إن هذه إن واسمها وغاوين خبر. خبر إنه منصوب؟ لا، إن واسمها لا، خبر خبر كان. خبر كان في قوله في كنا. كنا. طيب في هذه الآيات عدة من الفوائد. أولا تبرؤ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال، فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين،

كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم، لأنهم ليسوا هم الذين أغووهم وإنما هم سبب إغوائهم، فإن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، لكن هؤلاء كانوا سببا لإغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن وصلها في إنهم ومشتركون خبرها.